وأذكر لكم بعض الأبيات التي تكلم بها من بعض الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا يقولون. قال ابن عربي في فصوص الحكم أول إيش الحكم صفحة 83 يقرر اعتقادهم بروح في الوجود وأن كل حي في الوجود والله بل وكل موجود هو الله والعياذ بالله في كلامه. يقول عن الله جل وعلا يقول فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. هذه عقيدة الحلول والاتحاد التي يدين بها ابن عربي نسأل الله العافية والسلام. ويقول الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف. فقال عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل فما تم شيء سوى الله في الورى وما تم مسموع وما تم سامع هو العرش والكرسي والمنظر العلي هو سدرة اللائي إليه المراجع هو الأصل حقا والرسوم مع الهوى هو الفلك هو الفلك الدوار وهو الطبائع هو النور والظلمات والماء والهوى والعنصر الناري وهو الطبائع. هكذا يعتقدون بالله جل وعلا والعياذ بالله. وهذه نفس عقيدة اليهود والنصارى. فاليهود اعتقدوا أن الذات الإلهية حلت في عزير فصيروه ابنا لله والنصارى فعلوا ذلك مع عيسى عليه الصلاة والسلام والمشركون فعلوه مع الملائكة ومع أصنامهم وأندادهم والعياذ بالله. يقول الحلاج في ديوانه صفحة 82 مبينا ما يعتقده من أن الله تعالى يحل في الصالحين ويتحد معهم. قال مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال فإذا أمسك شيء فإذا مسك شيء مسني. يقول فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال. ويقول أيضا في ديوانه صفحة 17 أدعوك بل أنت تدعوني فهل أديت إياك أم ناجيت إيايا كله عنده سواء نسأل الله العافية والسلام. ويقول أيضا في كتابه الطواسيت هكذا ها إيش طواسيت صفحة 126 يقول إن الأسماء 99 تصير أوصافا للعبد. أسماء الله وصفاته كلها ممكن تحل في العبد نسأل الله العافية والسلام. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.